فإن بغت إحداهما على الأخرى وقاتل الذي تبني حتى تفيء إلى أمر الله، فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة مع أنهم يقتتلون والاقتتال كبيرة. بل حضر الآية بقوله وإن طائفتان من المؤمنين، فسمى الطائفتين من المؤمنين مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، فدل على أن يسمى الإيمان داخل معهم لهم لم يكفروا لذلك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل المقتول أخا للقاتل، يعني المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه يعني من المقتول شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدل على أن القتل بغير حق عمدا عدوانا وهو كبير من كبائر الذنوب أنه لا يخرج من المنه، ولكن القاتل يكون فاسقا ناقص الإيمان معرض للوعيد. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل السنة، وهو يقف بين الطرفين، بين المرجئة الذين يقولون لا يمر مع الإيمان معصية وإن كانت كبيرة، والعاصي مؤمن كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن وعد، وبين الوعيدية الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر التي هي دون أشهر. أهل السنة والجماعة ولله الحمد وفق، وجمعوا بين النصوص وعملوا بكتاب الله كله. أما أولئك فكل طائفة أخذت بطرف وتركت الطرف الآخر. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين، هذه كالتي قبلها في مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة الزنا وشرب الخمر والسرقة الكبيرة التي دون الشرك، الخوارج والمعتزلة يحكمون عليه بأن يتاب، والمرجع يحكمون عليه بأنه مؤمن كامل بالإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو ليس بثابت وليس بمؤمن كامل الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون فاسق، والفاسق دون الكافر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يعطونه اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المرجئة، ولا يسلبونه الاسم المطلق كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل يسمونه الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والمسألة هذه والتي قبلها مسألتان مهمتان جدا، لأنه كثر القول فيهما الآن بسبب الجهل أو بسبب الهوى، فصار كثير من الناس يخوض في هاتين المسألتين على غير بصيرة، ويكفر الناس بغير بصيرة وينحى منح الخوارج والمعتزلة. الأمر خطير جدا، بينما طرف آخر يتساءل فيطلق الإيمان على كثير من الكفرة، حتى بلغ الأمر لبعضهم من هدول اليهود والنصارى ليسوا كفار، واليهود والنصارى ليسوا كفار. هذا إرجاء أشد من الإرجاء الأول والعياذ بالله. نعم. كل هذا بسبب إما الجهل وإما الهوى، إما الجهل وهو الأكثر وإما الهوى والعياذ بالله. نعم. وفي بعض الأحيان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج المسألة الأخيرة، أهل السنة والجماعة يتقل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة طائفة من الشيعة، طائفة من الشيعة، يقال لهم الرافضة ويقال لهم الجلالية ويقال لهم الجعفرية، طائفة من الشيعة. سموا رافضة لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا، لا أتبرأ من أبي بكر وعمر، بل أتولاهما وأحبهما، وهم أحباب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحباب جدي علي بن أبي طالب إخوانه، لا تبرأ منهم. فقال إذا نرفضه، فسموا رافضة، سموا بالرافضة لأنهم رفضوا الجيش لما لم يوافقهم على تكفير أبي بكر وعمر والبراءة منهما، سموا بالرافضة. الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون كثيرا من الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار يكفرون، ولا عندهم ما بقي على الإيمان من الصحابة إلا أربعة: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان، كانوا يقول على لهم اللي بقوا على الإسلام، أما غيرهم فإنهم كفروا. ويقولون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولا قبيعا، ويسبونها سبا شديدا، ويتكلمون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي عمرو بن العاص، وفي المغيرة بن شعبة، وفي أبي موسى الأشعري وغيره. لم يستثنوا أحد من المهاجرين والأنصار إلا وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله. هذا مذهب الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغلوا في علي بن أبي طالب وفي أهل البيت، حتى قالوا إن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، وأن أبا بكر وعمر وعثمان مرتقبون للخلافة ظالمون، وأن علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قالوا إن القرآن أنه محرم، وأن كل آية فيها ذكر الكافر والفاسق واللعن فيراد به أبو بكر وعمر ومن سايعه، وقالوا أقوالا قطيعة والعياذ بالله. فهم بين طرفي نائب بالصحابة، كفروا أكثرهم وغلوا في أهل البيت، غلوا في أهل البيت حتى زعموا فيهم الإلهية والربوبية، لأنهم يحللون ويحرمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لهم حق النفس، لا يريدون ينفقون من الشريعة ما أرادوا ويزيدون ما أرادوا. هذا مذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناقض وغلو في بعضهم وإسفاف وتكفير لأكثرهم. أهل السنة والجماعة توسطوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحب الصحابة كلهم، يحبون الصحابة كلهم ولا يستثنون أحدا منهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا

وما لم يكن كذلك فقد ذكره في مسلم المسلم فإن المؤمن يا رجل فهو عليه مذموم لأن هذا الله سبحانه فقد ذكر لا يرفع عنه. الله لم يقل لزيد لأني قدرت عليه كذا وكذا، بل أمرت بالعمل، أمرت بالعمل وأعطاك قدرة تستطيع أن تعمل، وأعطاك عقل ميز بين الضار والنافع. ما قال لزيد لأني قدرت عليه، بل قال يعمل آمن بالله قلب وجد شاهد في سبيل الله. وكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر؟ هذه طريقة الظلال، يعتمدون على القدر ويتركون الأمر. لازم من الجمع بين القدر والأمر، نؤمن بالقدر ونعمل بالأمر. الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن الموارد وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك. نعم. هكذا للجواب اللي قبل الجواب، هل يقول انا اتكل على القدر واجلس وما دام الله مقدر علي ما نسير؟ يقول اذا تجلس ولا تطلع تاكل وتشرب، يقول هذا احد تجلس ولا تتزوج وتولد يجون عيال ولا لا تتزوج، يجيك طعام يجيك زرع وثمر وما غرست ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ هذا الناس يطلعون في الصباح يطلعون الولد ولا لا يجلسون يقول ان كانوا مقدر الانسان ويتركون الاسباب. لو قال هذا ما عدوا الناس يهبوا الحياه والحيوانات والطيور تطلع خلف المسرور اذا اصبحت تطلع خلف المسرور، لما تعلم انه ما حصل فيها شيء الا السبب وتعب وبذل، يعني يقتلوا أحسن منه. أولا فطرة فطر الله عليها الخلق، فالحاكم أنها يعني مغالطة أن يقول أنا أعتمد على القدر ولا أنزل من شيء. نعم. إذن القدر، نعم، ما هو إذن الفاعل، إذن القدر أذن الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكونا، لكنه لم يعلم به شرعا ودينا بل نهى عنه. نعم. الله النبي صلى الله عليه وسلم خلها بينها يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم ثلاثة ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، تكامل الخلق يوم الجمعة، فهي أيام بأسماء أيامنا، أما مدتها ومقدارها الله أعلم، لا بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبارات هي مذكورة في كتب الرواية كتب الأثر، مذكورة خرج إليهم لما اجتمعوا في نزول قتال علي رضي الله عنه، خرج إليهم وناظرهم وراجع منهم 6000، رجع منهم 6000 تابوا إلى الله عز وجل لأنهم اقتنعوا بعزيزة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جادلهم بالكتاب والسنة حتى رجع منهم 6000، والذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتلهم وقضى عليهم الحمد لله. نعم. أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة في هذه الكتاب. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.